صحيح على ما أنعم هذا من التفسير بالإيه؟ بالنظائر، بالنظائر. إذا جاء نصر الله والفتح يعني إذا فرض ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فتبدأ بحمد ربي فاستغفر إنه كان توابا. ثم نطلع في سورة الفيل إن شاء الله لن تستغرق وقتا طويلا وتسامحونا فيما يتبقى من الدروس إن شاء الله تعالى، هناك مقرر في كل درس لابد أن نقرأ منه إن شاء الله. فالمفروض نقرأ الليلة من سورة الفيل وهي السورة الخامسة والتسعون لو أحدث عنده دروس ممكن يتفضل. هذه السورة سورة مكية وقيل مدنية، قلت الأول أنها مكية بقوله تعالى وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين وأيها السلام، لأنه هذا البلد الأمين يعني إيه صار الشيخ موجود جنب الكعبة بدون السورة وهو إيه مكة طبعا. وأيها السلام روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سفره في يحضر ركعتين للدين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه أخرجه الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. تعلم أن المفسرين لم يختلفوا في أن البلد الأمين مكة المشرفة الآمن أهلها أن يحاربوا، هذا الحرب آمن، لأن الأمين هنا بمعنى آمن، أمين بمعنى آمن، هذا يستعمل في اللغة الأمين بمعنى آمن كما يقول الشاعر ألم تعلمي يا أسمو ريحك أنني حلفت يمينا لا أخون أميني، يعني لا أخون آمني، أمين هنا بمعنى آمن. ألم تعلمي يا أسمو ريحك أنني حلفت يمينا لا أخون أميني، يعني آمني. فالأمين هي مكة البلد الأمين كما قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. أما المقسمات منها قبل ففيها أقوال للسلف لاحتمال موازيها لكل البلد، كان هم قدم من السين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين، كان قدم أربعة السين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين. فالثلاثة الأولى فيها خلاف لكن البلد الأمين لم يختلف في أنها مكة. فعن مجاهد هو الحسن أن السين الذي يوحد والسين السين معروف الذي يوحد والزيتون الذي يوحد قالوا وخطهما بكثرة فوائدهما وعظم مدافعهما. وعن قتادة قال السين هو الجبل الذي عليه دمشق والزيتون البلد الجبل الذي عليه بيت النصر. وعن كعب بن زيد السين مسجد دمشق والزيتون بيت النصر. وعن ابن عباس السين مسجد نوح الذي بني على الجوزي والزيتون بيت المقدس. فظهر انهما استجران المعلومات او جبلان او مسجدان، وفوض ابن جرير الاول منها ان هي السين والزيتون الشجره كان المعروف لها. وعبارته والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال السين هو السين الذي يؤكل والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت، لان ذلك هو المعروف عند العرب. ولا يعرف جبل يسمى سينا ولا جبل يقال له زيتون الا ان يقول قائل اقسم ربنا جل ثناؤه بالسين والزيتون. والمراد من الكلام القسم بمنافس السين ومنافس الزيتون، فيكون ذلك مذهبا وان لم يكن على صحه ذلك انه كذلك دلاله في ظاهر التنزيل ولا من قول من لا يجوز يجوز خلافه، لان دمشق فيها منافس السين وبيت المقدس فيها منافس الزيتون. انتهى كلامه وفيه نظر لان من حفظ حجه على من لم يحفظ، كيف وجبل الزيتون هو من جبال فلسطين معروف ذلك عند علماء اهل الكتاب والمؤلفين في تقويم البلاد. يعني ابن الكريم رجح ان السين والزيتون هما الشجرتان وقال ما سمعنا عن جبل اسمه جبل الزيتون، فالقصيم يقول لا من حفظ حجه على من لم يحفظ، معروف في التاريخ القديم ان جبل الزيتون فعلا جبل فلسطين يكون معروف ذلك عند علماء اهل الكتاب والمؤلفين في تقويم البلاد. صار صاحب الذخيره في تعداد جبال فلسطين ويتصل بجبال اسرائيل جبل الزيتون، وقد دعي كذلك لكثره الزيتون فيه وهو قريب المسافه من اورشليم، وفيه صعد المسيح لكي يرتفع الى السماء. ويسمى ايضا سور زيزا الى الان، سور زيزا يعني اللي هي جبل الزيتون يعني سور زيزا، على ان فيما صوره جرير تبقى المناسبه بينه وبين طول السنين والبلد الامين. وحكمة جمعهما معا في نفس واحد غير مفهوم. يعني يقول الإفتاء التي أقسم بها النقود يكون فيه يعني أو الأقرب يعني يكون فيه ثلاث أقسام غيره. فعلى القول بأن التجارية الصبر إن الاثنين والاثنين هما التجارتان هيكون فيه في الثلاث أقسام المختلفة يعني والاثنين والاثنين تجارتان والاثنين والاثنين وطول السنين وهذا بارد عليه. فإذا كان طول سنين موضع ومحل مكان والبلد الأمين مكان فإذا أنكر أن نحمل التين والزيتون على أنهم منافذ التين والزيتون أو أنهم موضعان فيكون في اتفاق بين المجتمع كلها. يقول على أن فيما طوله ابن جرير فرق المناسبة بينهما وبين طول السنين والبلد الأمين وحكمة جمعهما معا في نسب واحد غير مذكور. فالأرجح أنهما موضعان أو موضع واحد معظم ويكون المقسم به ثلاثة مواضع مقدمة. قال ابن كثير وقال بعض الأئمة هذه محال ثلاثة أماكن ثلاثة بعث الله من كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب مراجع الكبار. فالأول محل الدين والمحل الدين والزيتون وهو بيت المقدس الذي بعث الله فيه عيسى بن مريم عليه السلام. والثاني طور سينين وهو طور سيناء سيناء الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران. والثالث مكة وهو بلد اليمين الذي مزق له كان آمنا وهو الذي أرسل فيه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة في التوراة موجود كان هذا النص حتى الآن في إنجيل جاء الله من طور سيناء وأسرق من ساعير واستعلن من جبال فاران. هذا رسم وجود في الدوراء إلى اليوم وهو ذكر في بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يطلع أن ينكره إلا مكابر. جاء الله من طول سيناء يعني الذي كلم الله عليه وأشرق من ساعير يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله عنده عيسى واستعلن من جبال فاران. من جبال فاران فران دي كانت كلمة معروفة تماما في لغة المجتمع العربي القديم لغة معروفة فران هي مكة جبال مكة وحتى موجود فيها رب في إسماعيل نشأ في جبال فران أو بين جبال فران يعني جبال إيه؟ مكة فران مكة التي أرسل الله منها محمدا صلى الله عليه وسلم. فذكره المخبر عنهم على الترتيب الوجودي بحسب تقييمه في الزمان ولهذا أقسم بالأقرب ثم الأسرق منهم ثم بالأسرق منهم انتهى كلام في النتائج. ومراده بعض الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه فإنه ذكر ذلك في كتابه الجواب صحيح من الهندسة دين المسيح. هذا من روائع شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كبير يعني يشغل العمر في دراسته يعني كتاب خير جدا من أروع الكتب في هذا الباب كتاب الجواب الصحيح ويكتب من الأمريكان من اهتمام من هذا الكتاب مترجمينه موجودة نسخة في مكتبة الكونجرس اللغة الإنجليزية ومن من لم يره أصلا قبل ما أن يقرأه أو يقرأه. هذا كتاب من أروع الكتب ومعظم من ألف في موضوع بحث عصية النصارى إنما كان عالقا على هذا الكتاب الجواب الصحيح من البدر الدين المسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شهادة الكتب المتقدمة بنبوته صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وذلك مثل قوله في التوراة ما قد ترجم بالعربية جاء الله من طول سيناء وبعضهم يقول في الترجمة تجلى الله من طول سيناء وأسرق من ساعير واستعلن من جبال نرى. قال كثير من العلماء والله لأبي محمد بن خثيمة ليس بهذا خفاء على من تذكره ولا غموض لأن مجيء الله من طول سيناء إنزاله التوراة على موسى بطول سيناء كالذي هو عند أهل الكتاب وعندنا وكذلك يجب أن يكون إسراقه من ساعير إنزاله على المسيح الإنجيل وكان المسيح من ساعير أرض الجليل بقرية جدعة ناصرة وباسمها تتسمى من اتبعه نصارى وكما وجب أن يكون إسراقه من ساعير اللي هي ناصرة للمسيح فكذلك يجب أن يكون استعلانه من جبال فاران إنزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في جبال فاران وهي جبال مكة لأن ما يذكر أهل الكتاب يعرفون جبال فاران هي جبال مكة ما لا يوجد أي تذكرة قال وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف لأن قاران هي مكة. فإن ادعوا أنها غير مكة وليس ينكر ذلك من تحريفهم وإسكتهم. قلنا أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران؟ وقلنا دلونا على الموضع الذي استعلم الله منه واسمه فاران. دلونا على المكان الثاني على وجه الأرض اسمه فاران واستعلم الله منه يعني خرجت منه رسالة أو نبوة. فين المكان؟ والنبي الذي أنزل دلونا على الموضع الذي استعلم الله منه واسمه فاران والنبي الذي أنزل عليه كتابا بعد المسيح. أو ليس استعلم وعلم دماغا واحدا وهما ظهر وانكسر؟ هل تعلمون دينا ظهر ظهور الإسلام وفتى في مشارق الأرض ومغاربها فتوه ان تعلم في الظهور والإعلان والانتصار الكبير؟ وهذا ليس إلا لملة الإسلام. وقال أبو هاشم ابن الصفر كعير جبل البسكان منه ظهر ظهور المسيح عليه السلام. قلت وبجانب بيت لحم بجانب بيت لحم القرية تقول فيها المسيح قرية تسمى إلى اليوم تعير ولها جبال تسمى جبال تعير. وعلى هذا سيكون ذكر ثلاثة الجبال جبل حراء الذي ليس حول مكة جبل أعلى منه وفيه كان أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وحوله من الجبال جبال كثيرة. وطبعا تعرفون جبل النور أو جبل الذي في حراء شكله مميز جدا يعني الناس تشكل جبل خبته غريبة شكلها ما يعني ما يشبه هذا الجبل جبل وتجد المنظر بتاع قطب الجبل كأن يعني كأن الجبل منطوي يستقبل حالة بشيء من السماء. فيكون ذكر ثلاثة الجبال جبل حراء الذي ليس حول مكة جبل أعلى منه وفيه كان أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وحوله من الجبال جبال كبيرة وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا اليوم. وفيه كان ابتداء نزول القرآن والبرية التي بين مكة وطول السيناء تسمى برية فاران. ولا يمكن أحد أن يدعي أنه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الأرض ولا بعث نبي. فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد صلى الله عليه وسلم. وهو سبحانه ذكر هذا في التوراة على الترتيب الزماني فذكر إنجيل التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن وهذه الكتب نور الله وهداه. فقال في الأول جاء أو ظهر وفي الثاني أسرع وفي الثالث استعلم جاء الله من سوري سيناء وفي الثاني وأسرق من سعيد وفي الثالث واستعلم من جبال فاران. وكان مدينة التوراة مثل طلوع الفجر أو ما هو ظهر من ذلك ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس جاء به النور والهدى بالإضافة النور اللي هو بتاع الفجر وبعده شوية انضاف إليه إشراق بقى النور زاد أكثر. فانتبهوا لهذا جاء أو ظهر كان مجيء التوراة مثل طلوع الفجر أو ما هو أظهر من ذلك ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس لماذا؟ لأنه جاء به النور والهدى. وأما نزول القرآن تعلم من جبال فاران فهو منزلة ظهور الشمس في السماء ارتفع تماما ورحمة ولهذا قال واستعلن من جبال فاران. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم ظهر به نور الله وهداه في سرق الأرض ظهر بها أعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين كما يظهر نور الشمس إذا استعلنت في مشارق الأرض ظهر بها ولهذا سماه الله سراجا منيرا وسمى الشمس سراجا وهاجا. والخلق محتاجون إلى السراج المنير أعظم من حاجتهم إلى السراج الوهاج فإن الوهاج يحتاجون إليه في وقت دون وقت بل قد يتضررون به في بعض الأوقات. وأما السراج المنير فيحتاجون إليه في كل وقت وكل مكان ليلا ونهارا سرا وعلنا. فقد قال صلى الله عليه وسلم زوي في الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها فتبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. هذه الأماكن الثلاثة أقسم الله بها في القرآن. يبقى إلى ناخذ من كده إن سورة الثانية يوضح القول بأن والتين والزيتون في مكان يعني المكان الذي يربط فيه التين والزيتون وطول السينين مكان وهذا الثلاثة تقريبا مكان يبقى أقسم بثلاثة أماكن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذه الأماكن الثلاثة أقسم الله بها في القرآن في قوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فأقسم بالتين والزيتون وهو الأرض المقدسة التي ينبت فيها ذلك ومنها بعث المسيح فأنزل عليه فيها الإنجيل وأقسم بطول سيناء وهو الجبل الذي كلم الله موسى وناداه فيه من وجهه الأيمن في البقعة المباركة من السدرة، وأقسم بهذا البلد الجميل وهو مكة الذي أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه هاجر فيه، وهو الذي جعله الله حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، وجعله آمنا خلقا وأمرا قدرا وشرعا. ثم قال شيخ الإسلام في نفس هذه الآيات الثلاثة: اقتام منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظهر فيها نور وهدى وأنزل فيها كتبه الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن، كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله: جاء الله من طول سيناء وأشرق من سعير واستعلم من جبال سارة. ولما كان ما في التوراة خبرا عنها أخبر بها على ترتيبها الزماني فقدم الأسبق فالأسبق، يبقى التوراة جالس التسجيل الزماني الأول إيه؟ جاء الله من طول سيناء موسى وأدرك بالبعير عيسى واستعلم من بصر محمد عليه الصلاة والسلام. وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيما بشأنها، وذلك تعظيم لقدرته سبحانه وتعالى وغايته وكتبه ورسله، فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة، بدأ بأدنى درجة ثم الوسط ثم أعلى الدرجات، يعني المقصود هنا التعظيم، تعظيم رسالة محمد عليه السلام. فختمها جاء على الدرجات، فأقسم أولا بالتين والزيتون ثم بطول سينين ثم بمكة، لأن أشرف الكتب الثلاثة القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل. طبعا التوراة يعني أقوى مؤهد بكثير جدا من الإنجيل، الإنجيل جاء إيه مكملا ومكملا فقط، وإحنا لكم بعض ما يقدم عليك من أجل، لكن الشريعة الأساسية كانت فين؟ في التوراة. فلذلك انظر هنا لهذه الدقة، لأن سياق القرآن سياق عظيم لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، بدأ فيها حسب قوتها ويعني ودلالتها. والتين والزيتون دي رسالة مين؟ الإنجيل والعلم. وطول سنين موسى عليه السلام، وهذا البلد من القرآن الذي أظهره في المدينة صلى الله عليه وسلم. يقول: فقسمها بأعلى الدرجات، فأقسم أولا بالتين والزيتون ثم بطول سنين ثم بمكة، لأن أشرف الكتب الثلاثة القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل، وكذلك الأنبياء، فأقسم بهم على وجه التدريج حتى المقامين. فطبعا بدأ بعيسى ثم موسى وطول سنين ثم نبي محمد عليه الجميع الصلاة والسلام. فهذا كقوله تعالى: والجاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقدمات أمرا. فأقسم بطبقات المخلوقات طبقة بعد طبقة، فأقسم بالرياح الجاريات ثم بالسحاب الحاملات للمطر فإنها إيه فوق الرياح، ثم بالجاريات يسرا وتفصيل إنها الكتب، ولكن الأنسب أن تكون هي الزواجر أما المذكورة في قوله فلا أقسم بالكنة الزواري كلا. والمقسمات أمرا هي الملائكة التي هي أعلى درجة من هذا كله. واستظهر بعض المعاصرين أن قوله تعالى والسين يعني لي شجرة بوذا مؤسس الديانة البوذية التي تحرفت كثيرا عن أصلها الحقيقي، لا بحث من إيراد باقي الكلام يعني، فيقول أن تعريف بوذا لم تكتب في زمانه، وإنما رويت الأحاديث برواية السفرية ثم كتبت على ذلك حينما ارتقى الثور. ثم قال والراجح من ذلك، بل المحقق إذا صح تفسير لهذه الآية، أنه كان أي بوذا نبيا صادقا ويسمى هي موزي أو دونامة، وكان في أول أمره يأوي إلى شجرة سيل عظيمة وتحتها نزل عليه الوحي وأرسله الله رسوله، فجاءه الشيطان ليفتنه هناك فلم ينجح معه، ولهذه الشجرة شهرة كبيرة عند البوذيين وتسمى عندهم السينة المقدسة وبلغتهم أجبالة. قال: ففي هذه الآية ذكر الله تعالى أعظم أديان البشر الأربعة المحاج منه تعالى لهدايتهم ونتائج في دينهم ودنياهم، فالقسم فيها كالتمهيد لقوله بعده: لقد خلقنا الإنسان من أحسن تقويم. فبدأ تعالى بالقسم بالبوذية لأنها أقل درجة في الصحة وأشد الأديان تحريفا عن أصلها، ثم ارتقى إلى النصرانية ثم اليهودية ثم الإسلامية إلى آخره. ثم يأتي المقدم عليه وقال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني في تكوين احسن تكوين. في احسن تكوين معناها في تكوين احسن تكوين. فاذا احسن تكوين بناء عليه لمحذوف. نعم في تكوين احسن تكوين. والتكوين هو التعليل. ولم يجعل له عوجا قيما. ولم يجعل له عوجا قيما. فالتكوين هو التعليل. والتعليل او التكوين حسا ومعنى. في احسن تكوين حسا ومعنى. حسا في فتح الانسان وبنيته انه يعني يمشي من عقد القامه فيمشي على اربع مثلا انه على اكمل واجمل صوره. اما معنويا فايضا ان نصحك من زياده بالروح للانسانيه. ولقد كرمنا بني ادم وقال تعالى ونفس وما سواه عدل. وهذا التقويم الذي قوم الله الانسان او عدله عليه من دلائل القدره ودلائل البعض. هذا من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى وبالتالي يكون دليل على قدرته على البعث والنشور. كما يقول السحر دواؤك منك ولا تفعلي وداؤك منك ولا تشفري فتزعم انك جرم صغير وفيك مقاول عالم اكبر. يقول تعالى لم يكن نطفة من نبي جملة ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منهم زوجين ذكر وانثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين. الإنسان هنا اسم جنس. هي مفرد لكنها اسم جنس. ما الدليل على اسم جنس؟ إلا الذين آمنوا. يعني كلمة الإنسان استثنى منها الذين آمنوا تدل على أنها اسم يعني جنس مثل سورة العصر. إن الإنسان الذي خلق إلا الذين آمنوا فمن الاستثناء يدل على أنه اسم جنس. في أحسن تكوين أي في أحسن تعديل خلقا وشكلا صورة ومعنى. أي نعم. ففي أحسن تكوين يعني أحسن صورة وأعدلها. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية هذه الآية الكريمة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم توهم أن الإنسان ينكر أن ربه خلقه. واضح؟ يعني الشيخ يريد أن يبين أن الإنسان إذا يتصرف مثل تصرف المنكر فإنه يعامل كما يعامل المنكر. فالكفار لما أنكروا البعث ظهرت عليهم أمارة الإنكار بالجهاد الأول لأن من أقر بالأول لازمه الإقرار بالثاني لأن الإعادة أي فرض من البدء. فأكد لهم الإجابة الأول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين يعني ذكر الله هو الذي خلقك وبدأك في أحسن تقويم. فما يكذبك بعد بالدين يعني ما يحملك أيها الإنسان على التكذيب بالدين هو الجزاء. الدين هنا معناه الجزاء ما يليك يوم الدين الجزاء. ما يحملك أيها الإنسان على التكذيب بالبعث والجزاء بعد علمك أن الله أوجدك أولا. فمن أوجدك أولا قادر على أن يوجدك ثانيا كما قال تعالى كل يحيي الذي أنشأها أول مرة. وقال كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فإنا خلقناكم من تراب إلى آخر الحياة. فلذلك ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي إيجاده الأول. يعني وفي آيات القرآن تدل على أنهم كانوا يقرون أن الله الذي خلقهم ويريد أنهم من خلقهم لا يقولون الله. فهم لا ينكرون أن الله الذي خلقهم لكن هم تصرفوا التصرف الذي ينكر أن الله خلقهم. لماذا؟ لأنهم ينكرون البعث والنشور. ينكرون البعث والنشور فصاروا كأنهم أيضا ينكرون الإيجاد الأول. ولذلك الإنسان لا ينكر البعث والنشور إلا إذا نفي الإجابة الأول. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونفي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم فربنا في مكروه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليه. فقال تعالى ويقول الإنسان فإذا ما مت ولسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان. إشارة أنه يمكن ينكر النشور إلا إذا نفي البعث. فتأني كلمة إيه أولا يذكر وفي الآية الأولى هل يكون سكيل ونفي خلقه. والله نفي خلقه فهو بيقر ان ربنا هو اللي خلقه، لكن بينسى لانه بانكاره البعث والنشور يستلزم انه ايه؟ انه ينكر ايضا بدايه الخلق، فهو ينسى الخلق الاول. ويقول الانسان واذا ما مت لسوف اخرج حيا اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. وبعض المفسرين قالوا في تفسير كما يكذبك بعض بالدين، يعني من يقدر على تكذيبك يا نبي الله بالسواد والعقاب بعد ما تبين له ان خلقنا الانسان على ما وصفناه؟ واضح. الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين، ثم رددناه اسفل سافلين يعني جعلناه اسفل من سفل، وهم من اصحاب النار بعدم جريانه على موجب ما خلقناه عليه من الصفات التي لو عمل بمقتضاها لكان في اعلى الجيل، ثم رددناه اسفل سافلين. واسفل سافل للمتعكس المتساوي، لان درجات النار تذهب ايه؟ تفلت، كلما نزلت تحت كل تكون اسوء، اسفل سافلين يعني احق يعني منزله. وثم للتراخي الزمني او هو رتبي للرتبه، او اسفل سافلين الى مكان اسفل سافلين وهو محل النار او النار بمعنى جهنم. يدعوها للعقلاء بالفاصله اسفل سافلين جماعه من العقلاء، او التنزيل منزله العقلاء كذا قالوا. ولو اريد منهم اهل النار والدركات لانهم اسفل السفل لكان اولى. ثم رددناه طبعا ثم رددناه يعني اننا نفعل هذا بكثير من الناس، بكل الانسان، كل انسان رددناه اسفل سافلين، لا كثير من ايه؟ من بني الانسان. نعم تقول ايه انفق ماله على فلان، وانما هو انفق ايه؟ بعض المال. يقول تعالى الذي يؤتي ماله يتزكى، هل يريد كل ماله؟ لا بعض ماله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حقيقة بالنسبة لتفسير ثم رضيناه أسفل سافلين، بعض المفسرين فسروها تفسيرا آخر وهو لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم قوه والثبات والفتوره والان، ثم رددناه اسفل سافلين لان يرجع الى امر بين العمر. ان الذين امنوا عملوا الصالحات كما سنغير ان شاء الله تعالى. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير مذموم، اي غير مقطوع او غير منقوص او غير محسوب او غير مندور به عليه. هل مقصود الاسلام إلا الذين آمنوا، يعني ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بهذا الاستثناء قولان، إلا الذين آمنوا يعني فإنهم لا يردون إلى الخرق وأرض العمر وإن عملوا طويلا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم في عافية من أن يردوا إلى الخرق وأرض العمر وإن عملوا طويلا. ويقول ابن عباس من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض العمر. هذا هو التفسير الأول. القول الثاني إلا الذين آمنوا فإنهم لا يردون إلى النار. ثم إلا الذين آمنوا يعني لا يدخلون هذه النار ولا يردون إلى النار. فلهم أجر غير مندون، يعني غير مقطوع أو غير منقوص أو غير محسوب أو غير مندون به عليه. وسبق أن قلنا أن هذا التفسير يعني لا يصح، لأنه من الذي يمن؟ الله سبحانه وتعالى، والله لا من منك ولا من الفضل، فما من خير إلا من الله سبحانه وتعالى. فسبق أن نقص هذا التفصيل من قبل السورة نون. وقد اعتمد ابن جرير في هذه الآية ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن المعنى ثم رددناه إلى أرض العمر، وأن من كان يعمل بطاعة الله في شبيبته كلها ثم كبر حتى ذهب عقله كتب له مثل عمله الصالح الذي كان يعمله في سبيلته، ولم يؤاخذ بشيء مما عمل في جدره وذهاب عقله من اجل انه مؤمن وكان يطيع الله في سبيلته. والسين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الامين، لقد خلقنا الانسان في احسن تكوين قوه والشباب والصحه، ثم رددناه اسفل سافلين طبعا الكلام الاول ان الاستثناء ان لا يردون الى الخرق والى ارض الامر هذا غير صحيح، لان الواقع بخلافه. كم نرى من الناس الصالحين وعلماء الحديث وكذا يقول لك ايه يعني تغير باخره اختلط باخره يعني الايه في اخر عمره. فالانسان هذه سنه الله سبحانه وتعالى كله كمال يقول ينتهي الى المختار مهما بلغ الانسان لابد ان يرجع ينخلي ثاني او يعني ايه محل قواه. فلا يعيب الانسان هذا ليس العيب، وان كان فعلا يوجد بركه في العمر والصحه لمن لكثير من الناس والعلماء والافاضل لمن فعلوا في السن ومع ذلك مات غير قواه من عقله، هذا من بركه القران وبركه العلم والطاعه. لكن هل يعني وجودها نقول انه من بركه الطاعه، لكن عدم وجودها هل معناه ان سوء وبلاء على صاحبه وعلامه سوء خاتمه؟ لا طبعا. في نفس الوقت هل يسوى الانسان الذي اجتهد طول عمره في الطاعه والاستقامه ثم ابتلي بالمرض بما يعتري كبير السن من الامراض الشيخوخه المعروفه فقدان الذاكره او نحو ذلك من هذه الاحوال؟ يعني دي خلاص عمل كانه انسان مجنون؟ لا، الله سبحانه وتعالى هنا كانه يطمئن من جرت عليه هذه السنه حين طاعت في السن ورد الى امر العمر انه اطمئن مكلفا واضح. فهو ايه ينال ثواب هذا اذا ابتلي باي مرض. وكان بعض الناس احيانا تتصور مثلا واحد والعياذ بالله يعني عسانا الله واياكم وسائر المسلمين ابتلي مثلا بالسرطان على طول تفسيرها ان دي ايه علامه سوء. لا، هذه سنن الله تمضي على كل خلق الله سبحانه وتعالى وربما ترتفع فيها درجات الانسان اذا ابتلي بالبلاء الكبير. واضح. فاذا كلمه بقى لهم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون، يعني كانها بشاره ومواساه وتعزيه لمن يبتلى بهذا، انه اذا اختل عقله مثلا بسبب كبر السن واضح وبالتالي هيتوقف عن الاداء وقد تنقص منه اشياء غير حديده لانه في غير يعني القوى العقليه المستقره. ففي هذه الحاله يقول الله تعالى انه ما دام حيا يجري عليه ثواب الاعمال الصالحه التي كان عمله قبل ان يبتلى بهذا بالرد الى هؤلاء الامر. لماذا؟ لانه ظل مستقيما الى اخر الثانيات. فلما ابتلاه الله بهذا الامر الذي هو لا يد له فيه وانما هذه سنه الحياه يجري عليه ثواب ما كان يعمله من الاعمال الصالحه. يعني قال ايه؟ فلهم اجر غيره ممنوعا غير منقطع. غير منقطع ليه؟ لانه اذا رد الى هذا العمر فيظل يجري عليه اجره تماما كما جاء في الحديث ان الانسان اذا سافر وكان في الحضر محافظا على النوافل والعبادات وكذا، لكن نتيجه مشاكل السفر والانتقال احل بها يجري له اجره الذي كان يكتب له من قبل مع انه ما بيعمل عنه. او مثلا واحد مستمر في قيام الليل ثم فاته قيام الليل مثلا لمرض، واضح انه يكتب اجره بالضبط كما كان يعمل من قبل ما دام الذي احاله هو المرض. فكذلك كلمه فله اجر غير ممنون يعني انه اذا دخل في هذا السن وفي هذه الظروف لا ينقطع اجره، لم يجد عليه ما كان يعمله في حال شبابه وقوته، لانه ما حال بينه وبين الطاعه الا عذر ايه؟ سماوي لا يد له فيه. يقول الامام ابن جرير نحن الان ثم رددناه اسفل سافلين يعني رددناه الى ارض العمر، وان من كان يعمل بطاعه الله في شبيبته كلها ثم كفر حتى ذهب عقله كتب له مثل عمله الصالح الذي كان يعمل في شبيبته، ولم يؤاخر في شيء مما عمل فيه في ناره وذهاب عقله من اجل انه مؤمن وكان يطيع الله في سبيله. وعبارة ابن جرير رحمه الله واولى الاقوال في ذلك عندي للصحه واجزاؤها بتاويل الايه قول من قال معناه ثم رددناه اي الى ارجال العمر الى عمر الخرفاء الذين ذهبت عقولهم من العرب فانتبه، فهو في اكثر من سفل في اجبار العمر ولا هذا العقل. يقول الشاعر ان الثمانين وقد بلغتها احوج السمعي الى ترجماني، الحواس كلها يعني صنعوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. والايات طبعا في هذا وضحت ان رددناه لاسفل السافلين هو من مسار مائي الرد يا رب العالمين. يقول تعالى ومن يعمر ينكسه في الخلق يرتد الى حتى ينفخ احواله احيانا للاطفال الصغار. نعم، والله قال تعالى ان يبلغن عندك ان الرجل عندك الكبر انه ممكن يعود لحال الاطفال بالضبط كما كان امك مثلا وهي تنظفك من النجاسات والاقراص لا تتاثر ولا تتكبر، فاذا احتاجت لهذا في يوم من الايام فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ها فقل لهما قولا جيدا. ومن معذر بسكم فالقال تعالى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. تقول النقائي رحمه الله تعالى اذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز عن العمل كتب له ما كان يعمل وهو قوله تعالى فلهم اجر غير ممنون. فقال ابن قتيبة الا الذين امنوا وعملوا الصالحات يعني الا الذين امنوا في وقت القدره والقوه اللي كانوا من وقت القوه والقدره فانهم حال الكبر غير منصوفين وان عجزوا عن الطاعات لان الله تعالى علم انه لو لم يسلبهم القوه لم ينقطعوا عن افعال الخير فهو يجري لهم اجر ذلك. هو ما توقف الا في العذر لا يد له فيه فقد وعي فقد عقله خلاص او حيل بينه وبين الاعمال الصالحه بشيء لا تسبب له فيه. نعم كان ابن يساب على ايه؟ على النيه. كان العقل يساب على النيه زي ما قلنا قبل كده في سبب خلود اهل النار وخلود اهل الجنه الخلود ليه؟ بالنيه. محل بيكفر وفترة السنوات محدودة والمؤمن يعمل السنوات محدودة ولكن يقابل بالثواب بالايه؟ بالخلود الجنة أو في النار. لماذا؟ لأنه المؤمن ينوي أن يستقيم على طاعة الله مهما امتد به العمر لو عاش بالأبد سيظل مستقيما على طاعة الله مهديا أحب الله. الكافر نفس التشريع مصر على الكفر إلى آخر لا أمكنه. فعمل هذا بنيته وذاك بنيته وأتينا بالخلود. فكذلك المؤمن في حياته ما دام بينوي الاستقامة على الطاعة ثم حيل بينه وبينها بمرض أو بعذر كما هذه الأحوال التي ذكرنا فإنه إيه لا ينقطع أجره بل يستمر كأنه بالضبط بيعمل نفس الأعمال التي كان يعملها قبل هذه الشيخوخة. يقول المقصودي وإنما قلنا هذا القول أنه يقول إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات متى في حال صحتهم وشبابهم. إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات في حال الصحة والشباب إذا ردوا الى اسفل سافلين او الى ارض العمر او الى بعض الشيخوخه فلهم اجر غير ممنون بعد هرمهم كهيئه ما كان لهم من ذلك على اعمالهم في حال ما كانوا يعملون وهم اقوياء على العمل. يقول وانما قلنا هذا القول اولى بالصواب في ذلك لان الله تعالى ذكره اخبر عن خلقه ادم فابن ادم وتصريفه في الاحوال. الصوره هي اشاره الى ايه؟ المراحل التي مر بها ابن ادم. لقد خلقنا الانسان في احسن تكوين ثم رددناه اكثر سافلين. هذا السياق جاي في سياق الاحتجاج بذلك على منكره قدرته على البعث بعد الموت. لان الايه بعد كده ليست الاخر فما يكذبك بعد بالدين بعد يعني بعد اقامه هذا الحج بعد هذا الدليل الواضح على البعث والنشور. كيف يجرؤ انسان على ان يكذب بايه؟ بالجزاء الدين هنا الجزاء فما يكذبك بعد. من الذي يقوى ويتجاسر ويمر على ان يكذب بالبعث والنشور بعد هذه الحجه؟ ما هي لو الحجه؟ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رمزناه اسفل سافلين. فالسياق هنا احتجاجا ايه؟ على منكر قدرته على البعث بعد هذا الموت. الا ترى انه يقول فما يكذبك بعد بالدين يعني بعد هذه الحجج ومحال ان يحتج على قوم كانوا منكرين معنى من المعاني بما كانوا له منكرين. وانما الحجه على كل قوم بما لا يقدرون على دفعه مما يعاينونه ويحدونه. يعني ايه؟ الكثير النفسي يرجح ابن الامام الجرير والكلام في غايه القوه الحقيقي. اعرف انني اخطاكم لكن خلاص زرفنا عن الكلام. هو بيقول ايه؟ الايه زي ما احنا قلناها بكده ثم رددناه اسفل سافلين. في احتمالين اما رددناه اسفل سافلين بان يرد الى هذا العمر والكبر كما ذكرنا واما رد اسفل سافلين بالايه؟ بدخول النار. بدخوله النار في اسفل سافلين قلنا في النار. واضح؟ فهو يقول لذلك يقول لا سياق الايات هنا سياق اقامه الحجه عليهم بقدره الله على البعث والنشور. واضح؟ ولما عندكم تقيم الحجه على واحد بتاثيره بكلام لا يمكن ان ينكره وينفعه. فانت لو قلت له يعني بمعنى كما يتجاوزك بعده بالدين ان الاشاره هنا بعد يعني انا اخبرتكم ان هؤلاء يردون الى اسفل سافلين هو ممكن يقول لك انا بانزل اصلا في حجمها نار. انا اكحل اصلا في نار اصلا عشان تقيم الحق علي. فلما عايز تقيم الحق علي هات حاجه انا مؤمن بها. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى هنا في سياق إقامة الحجة للبعث والقدرات على البعث والنشور أتى بإيه؟ بما يدل على بما يصبح حجة على البعث والنشور عشان يكون فاهم أنك ليس بعثه بعداد الحجة. فإيه الأنسى بقى؟ أن يكون ثم رجاء التكريم يعني بدخوله في النار لتنفع حجة ولا ثم رجاء التكريم تنويع مراحل التي مر بها الانسان التي تكشف عن قدره الله. الانسان ده انسان مخلوق يخضع لكل ما يشاء الله سبحانه وتعالى به فيعطيه القوه تغير الاحوال دليل انه مخلوق وانه حادث وان الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى. يقول الامام الجليل وانما قلنا هذا القول اولى بالصواب في ذلك لان الله تعالى ذكره اكبر عن خلقه ابن ادم وتصريفه في الاحوال احتجاجا بذلك على منكر قدرته على البعث بعد الموت. الا ترى انه يقول كما يكذبك بعض بالدين يعني كما يكذبك بعد هذه الحجج ومحال ان يحتج على قوم كانوا منكرين معلم من المعاني بما كانوا له منكرين. بالعباره الاخرى في علم المناظره بيقولوا عليها ايه؟ الدعوى يستدل لها ولا يستدل بها. الدعوى يستدل لها ولا يستغل بها. يقول وانما الحجة على كل قوم بما لا يقدرون على دفعه مما يعاين له ويحث له او يقرون به وان لم يكن له محسين. وان كان ذلك كذلك وكان القوم للنار التي كان الله يتوعدهم بها في الاخره منكرين وكانوا اهل الخرم والخرم من بعد الشباب والجلد الشاهدين لانه بيشوفوا الناس بتقيمها أمراض الشيخوخة وحالات الشيخوخة والهرم. هل محسوسة أم غير محسوسة؟ محسوسة بالنسبة إليه. فدي اللي تصرف حجة عليهم وإلا تقام فيها فمن يكذبك بعده بعد هذه الإيه؟ يقولوا وإن كان ذلك كذلك وكان القوم للنار التي كان الله يتوعدهم بها في الآخرة منكرين وكانوا أهل الهرم والخرم من بعد السباب والجلد شاهدين علم أنه إنما احتج عليهم بما كانوا له معاينين من تصريفه خلقه ونقله إياه من حال التقويم الحسن والشباب والجلد إلى الهرم والضعف وفناء العمر وحدوث الفرق. وعليه فيكون الاستثناء منقطعا. فيكون الاستثناء منقطعا يعني يكون بيعمل إيه؟ لكن استدراك لدفع ما يتوهم من ان التساوي في ارض العمر يقتضي التساوي في غيره ويكون الذين حينئذ كذبت والفاء داخلها في خبره. واما عن الوجه الاول فالفاء للتسبيح ومذكورها جمله مترتبه عليه ومؤكده له. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى يقول قال الله تعالى في اخر السوره فما يكذبك بعد بالدين اي بعد هذه الحجج الواضحه وهي بدء خلق الانسان وتطوره الى احسن امره ثم رده الى احق درجات العدل اسفل السافلين وهذا هو المشاهد لهم يحتج به عليه. اما رده الى النار فامر لم يشهدوا ولم يؤمنوا به فلا يصلح ان يكون دليلا يقيمه عليه لان من فعل الدليل ان ينقل من المعلوم الى المجهول والبعث هو موضع انكاره فلا يحتج عليهم لاثبات ما ينكرونه بما ينكرونه وهذا واضح. من يكتب هذا الوجه ان حاله الانسان هذه في مساله من نطفه فعلقه فطفلا فغلاما فشيخا فهرما فهرم وعجل جاء مثلها في النبات وكلاهما من دلائل البعث كما في قوله تعلم انما الحياه الدنيا لاعب ولاه الى قوله كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مضطرا ثم يكون فطاما وفي الاخره عذاب شديد فناصره من الله ورضوانه. وقال تعالى الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فتركه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مضطرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لعسرى لاولي الالباب. فكذلك الانسان لانه كالنبات سواء كما قال تعالى والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. اي نعم. الاستثناء كما قلنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قلنا أن أجرهم إيه؟ من أصيبوا بالكبر والخرف فإنهم لا يفقدون إيه؟ الثواب. يجري عليهم الثواب ما داموا أحياء للسبب الذي ذكرنا. في بعض العلماء قالوا أن الاستثناء إلا الذين آمنوا يعني لا يردون إلى أسفل الكافرين لأن المؤمن مهما طال عمره فهو في طاعة وفي ذكر الله فهو كامل العقل وقد تواتر عند العامة والخاصة أن حافظ كتاب الله المداوم على تلاوته لا يصاب بالقرف ولا الهذيان. يقول الشيخ عطيه رحمه الله تعالى: وقد شاهدنا شيخ القراء بالمدينة المنورة الشيخ حسن الشاعر لا زال على قيد الحياة عند كتابة هذه الكتب الأصغر، تجاوز المئة بكثير، وهو لا يزال يقرئ تلاميذه القرآن ويعلمهم القراءات العشر، وقد يجمع لأكثر من طرف يقرؤون في أكثر من موجة، وهو يضبط على الجميع. واضح، وهذا يعني ملاحظ يعني، لكن هي مقدمة ايه يعني، دي تنظر الإثبات ان من وصل لهذا السن وحفظ الله عليه فحقه يكون نعم بسبب العلم وكذا، لكن مش معناها ان طولة الامراض الشيخوخة يبقى ده بغمد منه او ان هذا غمد، لا، ما دي كلها في الحال، فنثبت لك انها غمد. يعني مثلا علم الألباني رحمه الله تعالى توفي عما يقارب 90 سنة، الدفن بس حوالي 91 سنة رحمه الله أجمعين، فهذا موجود ومشاهد. يمكن قرين الشيخ بن باز، وهذا شيء عجيب جدا، وهو العلامة الكبير القاضي الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل، تلقيت عليه الشيخ وكيف العلم اللي جابها، هذا كان قرين بن باز او ربما اكبر منه قرينا، الى الان حي يرزق. فالشيخ الوابل المشهور جدا بالثقة في حد سمعناه الثقة، الشيخ علي القرني باعتباره من بلده لا يعرف هذه الصفة، انه ما يصنع هذا ما يبطر ابدا عن ذكر الله باي حال من الاحوال، لا يمكن يعني لا يستطيع ان يوقف لسانه على الذكر مطلقا، يعني هذا عجيب عجيبا من العجائب، ويعني كبير جدا في السن ومع ذلك ما شاء الله يعني يحفظ في كتب العلم يحفظها في الايه؟ في الحرف، يعني كتاب المغني من الجلده لجلده يحفظه في ذاكرته المغني. انا كنت اقرا عليه احيانا في كتاب الرجل اللي هو تطرف المعارف، فكان يصحح لي في الكتاب، يعني انا اقرا من الكتاب وهو من ذاكرتي، فالله اعلم ربما ما تعلم فيه الا وكان حافظا له، لكن على علم عظيم جدا، يعني كان الشيخ بتاعه يتغير، كان هو يقوم مقامه في اثار الشيخ مباد ورفاقه، فانا كنت كل فتره اتخيل ان هو الشيخ قطب، يعني انا كبير جدا في الكتاب، فالعهد قريب جدا من سنوات قليله، وجدت من احد الاخوه من ابها في العصير كل المجال الحاجة المرضى حفظ الله تعالى. فالشاهد يعني هذا شيء ملاحظ فعلا، أن الله تعالى يحفظ إذا حفظ الإنسان.